الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وذكرت حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وما نسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على الإسلام. وجاء في حديث آخر في البخاري عن ابن عباس في قوله تبارك وتعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم، في قصة نوح، سورة نوح، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثير ولا تزد الظالمين إلا ضلال. وذكرت أن 10 قرون التي ذكرها ابن عباس اللي بين آدم ونوح اللي كانت على الإسلام، يعني كان أهلها مسلمين، يعني طبعا نحن أتباع النبي محمد وأتباع الأنبياء والمرسلين، نؤمن ونعتقد أن أول إنسان وجد على الأرض هو آدم، ومن أنكر ذلك فهو كافر قطعا، سواء قالوا علينا متعصبين أو متشددين أو غيره، يخليهم يسمون اللي يسمون. اللي ينكر أن يكون آدم هو أبو البشر كافر، لأن جميع الأنبياء من نوح وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم كلهم على أن آدم أبو البشر، فمن أنكر أن آدم أبو البشر مثل ما طلع الأيام يحد يقول في بعض البلاد العربية يقول يمكن يقول أبدا، ما هو طبعا كونه ينكر ما هو كثير عليه، لأن إحنا في مثل عندنا يقول: شنشنة أعرفها من أخزر، يعني هذا وجنسه ما يستكفى عليهم الانحراف عن دين الله والكفر بآيات الله والدعوة إلى إلى إلى إلى, إلى تكذيب الأنبياء والمرسلين، ما يستكثر عليهم. كل يوم تطمس في الإذاعات والجرائد وغيرها والفضائيات وغير الفضائيات كلها نسمع مثل الكلام ده، لكن هل يستطيعون أن يطفئوا نور الله؟ والله لا يستطيعون، ومهما بذلوا وجمعوا وجمعوا وتكتسوا وتكتلوا وصاروا أمة وضد الإسلام لن يطفأ نور الله من الأرض. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يقول في سورة التوبة: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كان مشركون. يقول في سورة الصف: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. والذي أرسل رسوله بالهدى يعدنا كل وكان المشرك. نوح آدم عندما نزل ومعه كتابه، يعني المنهج اللي يعيش عليه في الأرض هو وذريته، ذريته القريبة يعني. ونزلوا، ما كان آدم رسول، كان نبي فقط. ناس قالوا إن آدم ما كان رسول، كان نبي فقط. ليه؟ لماذا؟ قالوا لأن في حديث الشفاعة أن الناس يقولون: يا نوح أنت أول رسل الله إلى أهل الأرض، أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. هذا صحيح، لأن جميع الرسل كما قال حبيب الله ورسوله وسيد خلقه أنه فضل على سائر الأنبياء بأشياء، منها أن الرسول كان يبعث إلى قومه خاصة، الرسول مطلقا بما فيه من نوح، وبعث إلى الناس عامة. كان الرسول يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة. طيب وش تقول إذن في الحديث، حديث الشفاعة في البخاري وغيره، أنت أول رسول؟ لا، هي أصل أهل الأرض عندما جاء نوح كانوا هم كل أهل الأرض، يعني ما كانوا أمم، ما كانوا أمم مثل ما جاءهم إبراهيم أو موسى أو عيسى الأنبياء، أمم الأرض مملوءة من الأمم، وكل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وكلما من أمتي إلا خلا فيها نذير. فقوله أنت أول رسول يعني أرسل للعامة، للعامة كل جماعته، ما في إلا أهل بيته وعياله، بدليل قوله تبارك وجعلنا ذريته بعد النجاة من الغرق، وجعلنا ذريته هم الباقين حتى صار يسمى آدم الثاني، يسمى نوح آدم الثاني، يعني نوح والذين نجوا معه من ذرية آدم، وكل من جاء بعد نوح من ذرية نوح، وجعلنا ذريتهم الباقي. فكل من جاء وجد على ظهر الأرض بعد نوح من ذريته. وقلت إني إدريس، طبعا بعض العلماء ما هم عدد قليل، عدد لا بأس به، على أن إلياس وإدريس هو شخص واحد. علماء في كتب السير والتواريخ الأنبياء وقصة الأنبياء يجعلون إدريس وإلياس واحد، وهذا قطعا غير صحيح، هذا قطعا غير صحيح. وكون يقول طبعا إلياس قطعا من ذرية نوح من بني إسرائيل، ومن ذرية داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. فذكر إلياس في جملة أنبياء بني إسرائيل، وهم يقولون إن إدريس قبل نوح، والبخاري يقول يقال إنه جد نوح على إدريس، ويقال إنه جد أبي نوح. طبعا هذا كله غير سديد، البخاري ما قال أن حدثني به رسول الله، يعني ما جاب سند مرفوع إلى النبي محمد عليه السلام، لو جاء سلمنا، لكن هذا كلام مرسل، له قد ينقله من بعض المؤرخين مثل أبي عبيدة، هو يهودي يهودي الأصل وشرير كمان، لكن اغتر به البخاري وغيره من جماعة أهل العلم وصلوا ينقلون عنه. وهو ما ظهر من أبناء اليهود الذين ادعوا الإسلام شرا على المسلمين منه بعد عبد الله بن سبأ. عبد الله بن سبأ صار يسعى ضد الخلفاء الراشدين، يسب أبو بكر طبعا وعمر وعثمان، وقل ظلموا الخليفة اللي أنا قالت في التوراة، كذب والله قالت في التوراة أن لكل نبي وصيا وإن علي هو وصي محمد، يعني بس هو اللي عرف اليهود ابن اليهودي عبد الله بن سبأ، وأصحاب محمد ما عرفوها له وصي ولا ما له وصي. وبعدين النبي عليه السلام عندما اشتد به المرض يقول لعائشة مري أبا بكر فليصلي بالناس، الواحد مالف كتابها اليوم يحلب بالله إن أبا بكر ما صلى خلف النبي إلا وعلى الصنم، واحد من هالمجرمين يحلب بالله وفي كتاب ومسجله أن أبا بكر ما صلى إلا وخلفه صنم على ظهره يحمله. هذا يتهمون النبي محمد، يدعون أنه مسلمين ويتهمون النبي محمد اللي ألف كتاب على أن عائشة كانت داعرة، معناها النبي كان يسرع الداعرة، ويثني عليها ويقول يا أخي لو ما كفانا إلا ما في كتاب الله عندما يقول في عائشة وحدها أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم، يكفيها. لو ما جاءها هي تقول والله ما كنت أظن أن ينزل في قرآن يتلى، ولكن كنت أظن أن يرى النبي مناما بأني بريئة، فأني بريئة، ولكن نزل هذا القرآن. وسماها أولها قال إن الذين جاءوا بالإفك، والإفك أقبح الكذب، يعني ما كل كذب يقال له إفك، هو الأفاك الكذاب، لكن ما يطلق الإفك إلا على أقبح الكذب وشر الكذب وأخبث الكذب وهو كله خبيث، لا تحسبوه شر لك ولا خير لك. فالنبي يقول لعائشة مري أباك فليصلي بالناس، مري أبا بكر. قالت إن أبا بكر رجل بكاء، يعني كثير البكاء والحزن، لو وقف في مقامك لا يستطيع يقرأ، يبكي ولا يستطيع إكمال القرآن قراءة والصلاة. فيقول لها مري أبا بكر فليصلي، لما رأت النبي مصر انطلقت في السر لحفصة وقلت خلي أبوك يصلي بالناس، وسمعها النبي وهي تقول لحفصة عشان يعني يقوم إذا صلى خلاص انتهى المشكلة. اسمعوا وش يقول النبي: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. هذا في البخاري ومسلم. يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. ويصلي أبو بكر إماما طول مدة مرض النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هو الإمام يصلي إمام بالمسلمين. اختار حتى قال الصحابة: اختاره الله لديننا يعني في الصلاة، فلا نختاره لدنيانا، اختاره الله رسول الله لأن يصلي بالمسلمين. أول أمر للحج على الإطلاق في الإسلام كان هو أبو بكر لما فرض الحج، أمير الجيش. ولما نزلت براءة بعدما ذهب أبو بكر للحج أميرا للحج، وألحقه النبي بعلي ليقضى عليه براءة، عندما أقبل قال: أمير أو مأمور؟ قال: مأمور. يقول لي يا أبو بكر لعلي: أمير أم مأمور؟ قال: مأمور، يعني أنا تبعك. فكان أبو بكر يأذن من الناس بالحج، وعلي يأذن من الناس بالحج، وصحابة أبو هريرة وغيره يأذنون بالحج: أيها الناس، أنه لا يحجن بعد العام مشرك، لا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان. وأنا قلت في آيات القرآن صريحة غير الأحاديث اللي في البخاري وغيره، أنا قلت إن علي عندما أصيب عمر في المسجد، عندما طعنه أبو الأولى المجوسي بحربته المسمومة وصلع رضي الله عنه وصلع، يقول عبد الله بن عباس: أقبلته فوجدت رجلا مكبا على عمر يبكي يقول: بأبي أنت أمي يا عمر، لساعة من ساعاتك خير من حياة علي كلها. فقلت: إذا هو علي بن أبي طالب، ويقول: الساعة من ساعاتك يا عمر خير من حياة علي كلها. لأني كنت أسمع علي يقول، كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فعلت هذا أنا وأبو بكر وعمر، أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. عندما حدث الناس كما جاء في البخاري أن رجلا كان يسوق بقرة، فركب يسوق بقرا، راعي يسوق بقر، فركب بقرة فالتفتت إليه البقرة وهو ركب وقالت: ما لهذا خلقنا؟ احنا ما خلقنا عشان نصر يعني نركب. فقال أنس: يا رسول الله، سبحان الله، بقرة تتكلم؟ قال: أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، ما عد غيره. وعندما حدث النبي أن راعيا كان يرعى الغنم، فجاء ذئب فأخذ شاة وجرى بها، فصار الراعي يجري خلفه ليرمي الشاة، فالتفت الذئب إلى الرجل وقال، التفت الذئب، النبي يقول كما رواه البخاري، التفت الذئب إلى الراعي وقال: من لها يوم لا راعي لها غيري، يعني انت تبي تموت وتخليها، وصاحبها يموت ويخليها، والناس كلهم يموتون ولا يبقى إلا الذئاب بعد الناس، هم اللي يصيروا عتل الغنم من كم في غنم، من لها؟ فقال أنا: سبحان الله يا رسول الله، ذئب يتكلم؟ يقول: أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. وصعد النبي عليه السلام على جبل أحد وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان فقط ثلاثة، فارتجف الجبل وارتج من تحت أقدامهم، فيقول له حبيب الله ورسوله: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. أثبت أحد كما جاء في البخاري، أثبت أحد، فإنما عليك نبي يعني محمد حبيب الله ورسوله وصديق، وهو الوحيد اللي أطلق في الأمة الصديق، ما سمي أحد من أصحاب، ما لقب النبي محمد ولا جاء في وصف أحد من أصحاب إلا أبو بكر أنه صديق. أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. طبعا معجزة، اخبر بالغيب، اخبر بالغيب، لكن أبو بكر حي وعمر حي وعثمان حي، من يدري ان هذا بيموت شهيد اللي هو عمر في المسجد يطعنه الرجل الى أبو الأولى المجلس لعنه الله، ومن يدري ان عثمان سيقتله اليهود بن عبد الله بن سبأ والذين معه، من كان يدري؟ فيبشرهما بالشهادة. وقلت النبي عليه الصلاة والسلام كان انطلق من بين أصحابه، فخرج الصحابة يسرعون خلفه ويبحثون عنه مخافة أن يصيبه شيء، وكان أول بعض الصحابة هو أول ما صار أظن أبو هريرة، وعندما جاء وصل إلى الباب باب لقاه دخل بستان يتبع أثره لقاه دخل بستان فدخل من فوجده جالسا على كف بير ومدل رجليه فقال لأكونن اليوم بوابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بشتغل بواب اليوم للنبي محمد أقف على باب الاستان ما أخلي واحد يدخل إلا بعد ما يستأذن رسول الله فكان أول من جاء أبو بكر علمت النبي في هذا البستان أراد أن يدخل على رسلك حتى أستأذن لك رسول الله فدخل فقال أذن له وبشره بالجنة وخرج على الباب وقف دخل أبو بكر ودار رجليه مع النبي وإذا أول واحد بعد أكر عمر قال على رسلك حتى أستأذن لك رسول الله وقف على الباب فدخل واستأذن قالوا أذن له وبشره بالجنة فدخل وجلس معه ودار رجليه في القف بعدين واقف على الباب وإذا عثمان مقبل بس وش قال له قالوا على رسلك حتى أستأذن لك فدخل وقال له عثمان بالباب يستأذن قال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه فخرجت إليه وقلت له يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبشرك بالجنة على بلوى تصيبك فتهلل وجه صار كأنه قطعة قمر وقال الحمد لله والله المستعان الله يعيني على هالبلوى والله المستعان وقتله اليهودي ابن اليهودي عبد الله بن سبا وهو يتلو كتاب الله قدام باب جبريل في بيته يتلو كتاب الله مثل ما قال الشاعر تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادر واستشهد على بلوى تصيبه رضي الله عنه آيات كثيرة وأخبار كثيرة ويكفي في القرآن نص على أن أبو بكر الخليفة الراشد بعد النبي محمد ولما جاءت المرأة وسألته عن حاجة قالها راجعيني قالت إذا لم أجدك يعني تكون موت قالت تجدين أبا بكر هذا في الحديث صحيح البخاري قالت فإن لم أجد أبا بكر قال تجدين عمر بن الخطاب هذا في حديث البخاري هذا من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام من أبواب الغيب يقول تجدين أبا بكر فقد تجدين عمر بن الخطاب في أخبار كثيرة لأنه جاء في الحديث إني رأيت إني واقف على يعني حافة بير أنزع منه فنزعت ما شاء الله أن أنزع ثم أخذها أبو بكر فنزع ذنوبا يعني سطل أو ذنوبين على ضعف والله يغفر لأبي بكر سنتين لأن قام أهل الارتداد المرتدين وصار بكر وش بيسوي اليمن فيها ذاك العبسي الأسد العبسي مرتد وفي اليمامة مسيلمة الكذاب وفي القصيم سجاح وفي وأهل حائل هذه صارت الردة ما بقى مستمسك بالإسلام إلا أهل المدينة ومكة وجواثها في البحرين اللي عندها الحسقرية هي اللي استمروا ثابتي حتى يتباهى واحد من أهل جواثة يقول والمسجد الثالث الشرقي كان لنا والمسجد الثالث يعني ثلاث المساجد قعدت بعد موت الإسلام هي مسجد المدينة مع مسجد مكة مع مسجد جواثة في البحرين والمسجد الثالث الشرقي كان لنا يقول الله عز وجل في الكتاب الكريم بعدما راح النبي إلى غزوة تبوك واعتذر جماعة من المنافقين أعذار كاذبة قبل الرحلة واعتذروا بأعذار وجلسوا فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من تبوك جاء المنافقون يحلفون الأيمان الكاذبة إن ما تأخروا إلا للعذر ما هو للنفاق اسمع الآية المعجزة اللي يغفل عنها حتى يقول لي واحد من كبار العلماء في هيئة كبار العلماء يقول والله ما سمعناها إلا قبل منك كأني ما قريناها إلا من قلتان وهي في كتاب الله صريح في القرآن قل للمخلفين من الأعراب يعني لما راحوا غزوة تبوك وتخلفوا واعتذروا. قل للمخلفين من الأعراب، هذه سورة الفاتح، ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، يعني ستدعون إلى قتال قوم أولي بأس شديد، يعني أشداء في الحرب، أهل حرب وأهل خبرة ومجربين في الحرب وقوة وسلاح ورماح. ستدعون إلى قوم، يعني إلى قتال قوم أولي بأس شديد. اسمع، تقاتلونهم أو يسلمون، يعني ما فيه عندهم جزية. النبي كان إذا أرسل سرية أو جيشا وأمر عليهم أميران، أمره بطاعة الله والحفظ على شريعة رسول الله وأن يوصي المؤمنين اللي معه بالخير ويكون نيته خير. فإذا حصرتم بلدا فادعوهم إلى ثلاث، إلى الدخول في الإسلام، فإن أجابوا فكف عنه، فإن أبوا فاسألهم الجزية، فإن أبوا فقاتلهم، استعن بالله وقاتلهم. بعد ما قالوا لا تقتلوا امرأة ولا صبيا ولا شيخا هرما، ينبيه النبي عليه السلام يوصيه لا تقطعوا شجرا، لا تفعلوا كذا، لتعمير الأرض. والقاعدة عند علماء الشريعة، طبعا أنا أعرف بعض المذاهب يقول ما في جزية على العرب، بعض المذاهب الأربعة لا يرى أن الجزية تؤخذ من عربي إلا إذا كان أصله كافر، مثل نصارى بني تغلب وغيرهم اللي كانوا في الجزيرة قبل الإسلام. ولكن العربي اللي ما هو نصراني في الأصل، عند هؤلاء، عند هالإمام، لا تؤخذ منه الجزية، إما السيف ولا القتال. وهذا غير صحيح، لأن الحديث اللي رواه مسلم وكرروه أنه كان إذا أرسل فادعوا إلى، فإن لم يستجيبوا لك عرب، فاطلب منهم الجزية، فإن أدوها ولا فاستعن بالله وقاتله. لكن أكثر أهل العلم عن أن الجزية تؤخذ من كل كافر يرضى بأن يدفع الجزية ويبقى تحت ذمة المسلمين. لهذه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله ليسألهم الجزية. لكن المرتد عن دين الإسلام لا تقبل منه الجزية قولا واحدا عند جميع أهل العلم. اللي ارتد عن الإسلام بعد أن دخل فيه لا يقبل منه، لو دفع ملايين الجزيات ما تقبل منه، إما الإسلام ولا السيف. وهنا يقول تقاتلونهم أو يسلموا، يعني ما لهم خيار إلا أن يتوبوا ويسلموا المرتدين، أو قاتلهم، والله يفصل بينكم. هل دعي أحد للقتال في بعد هذه الغزوة؟ هل رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا أحدا من المسلمين ويجيش جيشا ليقاتل أعداء المسلمين بعد غزوة تبوك؟ لا، هي آخر غزوة غزاها، ولا يختلف في ذلك أحد ينتسب للعلم، كلهم مطبقون على أن غزوة تبوك هي آخر غزوة لنبي الله صلى الله عليه وسلم. آخر غزوة هي غزوة تبوك، وبعدها جيش أسامة اللي كان يبره عشان ينتقم من أهل مؤتة الذين قتلوا أباه وجعفرا وزيد بن حارثة، الأبو أسامة وعبد الله بن رواح، هذا ما له داخل، ولا كان لقوم تقاتلونه أو يسلمون. إنما اللي تقاتلون المرتدين في اليمامة والمرتدين في القصيم والمرتدين في حائل، المرتدين في اليمن. ودعا أبو بكر لقتالهم، وأوجب الله على كل مسلم أن يطيع أبا بكر، ولو كان أبو بكر ليس خليفة راشدا ما كانت طاعته فرض، ولا كان اللي يطيع يدخل الجنة واللي يعصي يدخل النار. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى، يعني حكم أبو بكر ما يختلف اثنان، ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل في غزوة تبوك يعذبكم عذابا أليما. وهذا دليل قطعي في كتاب الله على أن أبو بكر هو الخليفة الراشد الواجب طاعته بعد رسول الله. ويا أخي جماعة اللي يقولوا لا والله ما يصلح لا خلافة أبو بكر ولا عمر ولا عثمان إنما علي هو الخليفة صار الخليفة، ليش علي يزوج بنت أم كلثوم لعمر إذا كان عمر غاصب؟ وانت تقولوا علي شجاع وقلع بخيبر وكان في جزء من الإله، وكان وحتى بعضهم يقول إله، بعضهم يجعل لها خمسة، بعضهم يجعل لها خمسة، علي وفاطمة والحسن والحسين، ويجيبون ولد يسمونه محسن، يقولوا هذه الخمسة الآلهة يعبدونهم من دون الله، يعبدونهم من دون الله، ويسموه الأنزع البطيء، يسمون علي الأنزع البطيء، يعني أنزع في صورة إنسان بطين في صورة الرحمن، يعني هو رحمن قلبا وإنسان صورة، وإنسان صورة، حتى يقول قائلهم أشهد أن لا إله إلا حيدرة، حيدرة عن علي اللي يقول أنا اللي سمتني أمي حيدرة، فيقول يشهد أن لا إله إلا حيدرة الأنزع البطين، الأنزع في صورة الإنسان البطين للرحمن الرحيم، يعني هو إله باطنا إنسان ظاهرا، مثل ما يقول نصر على عيسى بالضبط، عيسى يقول الناسوت واللاهوت فيه، والناسوت الناسوت بصورة الإنسان في عيسى، واللاهوت إن هو إله، قالوا عليه مثل ما قال نصر في عيسى. علي زوج عمر بنته، هو لو جاك واحد كفر زوجه بنتك، لو واحد ظالم غاصب زوجه بنتك، إلا إذا كنت في غاية الجبن والرعددة ما تقدر تحرك ساكن ولا تحمي عرضك، وحاشا علي أن يكون كذلك، حاشا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يكون كذلك، وهو الذي رضع ألبان النبوة من أول الإسلام، دخل في الإسلام سنة 8 سنين عندما بعث النبي والله بعث الله النبي محمدان، وعرف بالشجاعة والنجدة، وتزوج بنته أم كلثوم لعلي لعمر، لعمر لما فيما يثر انه خطبها منه، قصده قصد علي قصد عمر، ما هو مجرد بنت، يقول ودي يكون عندي شيء من آل رسول الله، عندي ودي يكون في بيتي زوجي من آل رسول الله، حبا في رسول الله، وأم كلثوم بنت علي أمها فاطمة الزهراء أم كلثوم، فقال له صغيرة، قال بس ارسلها ارسلها وشوفها، فيرسلها بشيء هدية يعطيها العمر، وقال ترك أزوجك إياها إذا أجازت لك، هي زوجتك إذا أجازت لك، هو يقبل منه، وأول مدى فيما يثر أن رفع طرف الثوب حقه عن الساك، فتكلمت عليه كلاما قاسيا يمكن كادت تدفل عليه وانطلقت هاربة منه، وقال قالت له ترسلني لهذا الرجل إلا أول ما شفني، قال مهلا يا ابنتي إنه زوجك، إنه زوجك زوجتك إياه، وهو قاضي عمر اللي كان يقول قضية، عمر يقول إذا جت قضية فيها عقدة يقول قضية ولا أبا حسن لها، قضية مثل يضرب الآن عند أهل العلم، قضية ولا أبا حسن لها، يعني علي بن أبي طالب، بالله اللي بينهما الحب، وأنا قلت لك عندما ظهر زيد بن علي وراح مع بعض الذين في قلوبهم مرض على سنة أهلها إلى العراق، وبايعوه جيش بني أمية 18,000 مقاتل بايعوه في ليلة وصوله إلى الكوفة، 18,000، وعندما التقى الجيشان في الصباح، الجيش اللي يرأسه زيد بن علي والجيش اللي يرأسه الثقفي اللي أمير بني أمية في العراق، ويطلعون 18 يطلع منهم عيون، يا زيد ماذا تقول في أبي بكر وعمر اللذين ظلما جدك وأخذ منه الأمارة؟ فيقول زيد قدام الحج 18,000، هما وزيرا جدي محمد ولا أعلم عنهما إلا خيرا، ولم أسمع أحدا من أهل بيتي يذكرهما إلا بخير، هذا هو الدين، هذا هو الإسلام، هذو آل بيت النبي الحقيقيين، ما هو المدعين، هذو آل بيت النبي الحقيقيين اللي يتباهى بأنهم ذرية محمد عليه الصلاة والسلام، ويقول أبو بكر والله لنساء النبي أحب إليه من نسائي وذرية أحب إليه من ذريتي، أبو بكر يقول فهذا أبو بكر شاهد القرآن دلالة عليه، وإمامته بفعل النبي دلالة عليه، وكل الشواهد دلالة عليه. ولما قالوا قال أبو عبيدة لعلي مد أو أبو بكر يقول امدد يمينك ليبايعك، يقول أبايعك؟ أبايعوا على قوم فيهم أبي بكر؟ أنا أرضى أن أكون إماما أو أميرا على قوم فيهم أبو بكر؟ والله في معنى كلامي، والله لئن قدمت إلى رجل يضربني بالسيف أحب إليه من أن أتقدم على قوم فيهم أبو بكر. ولما توجه وقال أبو بكر جهز الجيش لغزو اليمامة، لما ارتد مسيلمة والذين معه، ومن أصله خاسر من أصله بس جوش جاي جيوش، ولما جمع الجيش أبو بكر قال عمر يا أبا بكر يصلون ويصومون بس منعوا الزكاة، اجتهاد عمر. فيقول يا عمر والله لا أقاتل أن من فرق بي. قال له عمر وقال النبي أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال يا عمر والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه على عهد رسول الله قاتلتهم عليه، والله لا أقاتل أن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو جاءت الذئاب تجر أكارع نساء النبي من المدينة ما تركوا يقتال هؤلاء. يعني ما هو خايف على أحد في المدينة إلا نساء النبي حفظه. وأنا أقرأ أمس في حديث البخاري يقول إن نساء النبي يعتقدن في آخر الدهر، لأن النبي قال لعائشة لما قالت له أفلا نجاهد يا رسول الله كما جاء في البخاري، قال لكنا حج مبرور أو عمرة. وكان عمر أمير المؤمنين يومها، وكانت ماتت صفية زينب بنت خزيمة أم المساكين الهلالية رضي الله عنها، وباقي من النساء ثمان منهم سودة بنت زمعة اللي خافت في آخر وقتها أن يطلقها النبي، فجاء عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله أنا كبر أبي السن، هي أكبر في السن بكثير، أخشى أن تطلقني وأنا أحب أن أكون زوجتك في الجنة، فأنا تركت ليلتي لعائشة، تركت ليلتي لعائشة، ورضي النبي بذلك لا يطلقها تبقى في نساء بس يكتب لها ليلة، ويأخذ ليلتين عند عائشة وليلة وسودة ما لها ليلة ويأكل واحدة على ليلتها. فلما مات النبي قال السودة ما عدت أطلع من البيت إلا على القبر، لا أفيض من بابي إلا على القبر، خلاص بعد رسول الله ما عدت أمشي في شارع ما أطلع. وبكت في بيت حتى ماتت رضي الله عنها. هذه سودة. وزينب أم المساكين توفيت، فبقي كان من التسعة سبع نساء، اتفقنا أنهم كلهن ميتات على الحج ودهم بالحج، فاستأذنا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه توقف شوي لأنه ما في محارم، كل واحد يطلع مع محرم، كل واحدة ابن اختها موجود اخوها موجود عمي موجود لها محارم. لكن خطط عمر رضي الله عنه وعمل ثمن أباعر وعلى كل بعير هودجه، وعلى كل هودج نوع يسمونه الطيالسة خضر يلفوها على الهودج عشان يعرف ان في زوجة النبي محمد ما يقربها احد، وينادي المنادي ان زوجات النبي حجات فلا يقرب الاباعر السبع الاباعر اي احد من مكان بعيد. لو حد شاف الركب هذا الركب السبع الميامين او الميمونات كلهم بعدون عن الطريق، ثم ذهب بهم بين جبلين في مكة وجعل عثمان بن عفان يسحب بالبعير الاول وعبد الرحمن بن عوف من شرم الجنة كلهم ومن أكابر أصحاب محمد، عثمان بن عفان يجر الجمل الأول وعبد الرحمن بن عوف يسوق الجمل كله يصور وراها كلهم، وبينهما مسافة، وإذا جاء محل الجلوس برك البعير الأول فتبرك الأباعد كلها. ثم يتأخر عبد الرحمن بن عوف مسافات بعيدة. أمهات المؤمنين أمه، بس ما هي أمه في المعبود، لأن طبعا ربنا حتى لو كانت ما هي أمه ما أبيح الزواج منها، لأن الله يقول ما كان لكم أن تنكحوا يعني نساء أزواجه من بعده. حرم الله على أي مؤمن أن يخطب أو يفكر في نساء النبي زواجا شرعيا، حرمهم، حرم عليهن الزواج بعد رسول الله، وما كانوا أن تروحوا أزواجهم بعده أبدا، إن ذلك كان عند الله عظيما. ويصير أبو عبد الرحمن بن عوف شيوخ الصحابة، شيوخ الصحابة عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، الحراس، الحراس الشخصيين لنساء النبي، واحد قدام بعيد ما يلتفت. وحرم على أي رجل، ينادي عمر لا يحاول أحد من الجيش أن ينظر إلى الجهة التي فيها نساء النبي، وينزلنا ويحججنا ويرجعنا، ويحججنا ويرجعنا. لعل هذه الخلت الشافعي أو غيره قال للرفقة المأمونة تكفيها، الرفقة المأمونة ستجد عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف يكون وراهم وقدامهم. النسوان رفقة مأمونة، نساء النبي رفقة مأمونة، لكن هل تركهم عمر على الرفقة المأمونة؟ ما خلى لهم مكان لا ينزل فيه أحد غيرهم، ولا يقرب شخص مهما كان هذا الشخص، لا يقرب المكان اللي فيه نساء النبي. وعليهم الطيالس الخضر تحيط بالهواجج، الهواجج اللي فيها نساء النبي. وقلت لك عبد عثمان يقود وعبد الرحمن بن عوف يسوق، وذهبنا ورجعنا ولم يعلم أن واحدا من الناس اكتشف وجه أحد. واحد اللي مالف كتاب الملعون، واحد مالف كتابها اليومين مجلة مطبوعة بلد عربي، الله إن شاء الله يكفي المسلمين شرهم جميعا، ويطلع شروه يجعل شرورهم في نحورهم إن شاء الله، وهو على كل شيء قدير. على أن عائشة كانت سودة ودميمة الخلقة، وكانت تتجمل وتجيب البنات يرقصون في بيتها ويغنون، وتطلع تسوق البنات على الشباب، تجمع شباب المدينة. يعني تهمة في حق رسول الله، يعني عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين ما قال الكلام ده؟ عبد الله بن أبي ما كان يجري يقول هالكلام ده اللي بيقولوه الآن، اللي بيقولوه الآن في بعض الدول العربية ويدعون إنهم مسلمين، وعلى عائشة الصديقة بن الصديق الحكي ده، ويقولون عليها هالكلام ده على عليهن. وهذا الذي صار. لكن إحنا النبي بشر كما قلت لكم كثيرا عندما قسم غزائم حنين، وقال رجل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، ويقول النبي من يعدل إذا لم يعدل رسول الله، من يريد الله به خيرا فقه في الدين، وإنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي أو معطي. ولا تزال طائفة أمتي ظاهرة، أهل السنة والجماعة قطعا غيرهم ما فيه، ولا تزال طائفة من الظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. الريح اللي هنا اللي تيجي بعد عيسى بن مريم وتميت كل من في قلبه ذرة من الإيمان، ولا يبقى على الأرض إلا كافر عليهم تقوم القيامة. في عهد اللي بين آدم وبين نوح، حديث عبد الله بن عباس الأول 10 قرون على الإسلام. طيب ما انت سوك تقول لنا إن اليهود والنصارى في كتبهم وحتى في التوراة بأن المدة اللي بين نوح وبين آدم 146 سنة، وأن ابن جرير اختار أنها 126. طيب الحديث اللي في البخاري 10 قرون على الإسلام قبل نوح، والقرن يفسر إما بمئة سنة أو بالجيل، فإن فسرت بالمئة سنة هذه 1000 سنة ل126 مثل ما قال ابن جرير، ولك أقوال مرسلة، يعني ناس كده كل واحد يحط براسه صوت بلا بينة ولا بصير. لو كانت القرن 100 سنة يصير معناها 1000 سنة على الإسلام. وإمتى ما أنت بعرف حساب الكفر لما أشركوا بالله كم سنة، لما أشركوا بالله كم سنة، 100 200 300 400 1000، ما تدري كم اللي كانوا فيه مباشر مشركين. لكن بعد ما انتهت 10 قرون على الإسلام بدأ الشيطان يلعب بقلوب المسلمين من أمة آدم، ما كان جاهم من نبي بعد آدم، وتذاكروا، خلهم يتذاكرون الشيوخ الأولين الصالحين اللي كانوا فيهم، وذكروا أن من شيوخهم ود، واحد اسمه ود، واحد اسمه سواع، واحد اسمه يغوث، واحد اسمه يعوق، واحد اسمه نسر، ولا كثيرين، ما هو الخمسة دول فقط، كثيرين الصالحين اللي كانوا قبل الحصار كثيرين. فجاءهم الشيطان قالوا والله هذول الآباء اللي يتباهى بهم الناس، هذول الآباء الصالحين اللي الواحد يفتخر بأن هؤلاء آباؤه. فوسوس إليهم الشيطان، لماذا لا تجعلون تماثيل صور مجسمة وتحطوها في مجالسهم، تنصبوها إلى مجالس التي كانوا يجلسون فيها يدرسون الناس؟ وكان هذا أول تحريف في دين آدم عليه السلام، وأول خطوة في طريق الشرك بالله لأهل الأرض. ما كان أحد أشرك بالله قبل هذا الحال، قبل العشر قرون. أوحى إليهم الشيطان أن هؤلاء الصالحين ينبغي لكم أن تعظموهم، فتجعلوا لهم صورا وأنصابا وتنصبوها في مجالسهم اللي كانوا يجلسون فيها، عشان كل ما تشوفهم تتذكرون العمل الصالح وتشدون في العمل الصالح. طبعا قلت لك إبليس يأخذ خطوات، ربي يقول لك تتبع خطوات الشيطان، يغرر خطوة خطوة حتى يوقعك في الكبيرة. قد يأتيك بالعمل الصالح يقول لك هذا يحتاج مرة، دي تحتاج إلى صدقة، تحتاج معونة، عشان وبعدين تروح تعطيها مرة صدقة، بعدين تكشف وجهها ولا جزء من جسمها ولا كذا ولا كذا، وقعك في بلوى ما خطرت لك على بال ولا دارت لك في خيال. يعني دل بغرور كما قال الله فدلاهما بغرور. يعني يجي الشيطان، ما يجي الواحد صالح يقول له اذني أبدا، ما يجي الواحد صالح يقول له اسرق أبدا. الشيطان ما يجيك على طول عشان وأنت يعرف أنك مؤمن بالله ورسوله، ملتزم لدينه وكتابه وسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم، ويخليك تقع من راحته في الجريمة شوي شوي، خطوة خطوة، حتى يوقعك. اللي قال فيها في محكم التنزيل فدلاهما بغرور، فدلاهما بغرور شوي شوي. فجاء قال لهم انصبوا لهؤلاء الصالحين مناصب، وبعدين بعد مدة صاروا حاطين مناصب بس ما يدعوهم ولا ينادوهم ولا يعبدونهم، إنما على ليتذكروا وليجتهدوا في الطاعة والعبادة كما اجتهد هؤلاء. كل ما يشوفهم يزدادون نشاط. يقول البخاري في صحيحه من حديث عباس، فلما هلك هؤلاء وانتسخ العلم، أو ونسخ العلم، يعني صار ما في علماء يبينوا للناس الحق من الباطل، أوحى إليهم الشيطان أنهم كانوا يعبدونهم، ترون في سر، ترى هذول الأنصاب هذه فيها سر، يعلم الغيب، ولو تدعيه يجيبك ويرفع عنك الضر، وإذا سألته يعطيك أو يمنعه، يعني إله. فعبدوهم من دون الله، فأرسل إليهم نوح وكان أول رسول على الأرض يحذر قومه من الشرك، لأن آدم عندما نزل إلى الأرض ما كان في شرك، كان على الطاعة والصلاح والدين. فلما انتسخ العلم بعد عشرة قرون من الإسلام وصاروا يشركون بعث إليهم نوح عليه السلام، فكان أول رسول. لما يقول لي أنت أول رسول في حديث الشفاعة، يعني أول رسول أنذر قومه من الشرك. والرسل الذين بعثوا إلى كل الأحياء اثنين، نوح لأن جماعة العشرة ولا العشرين ولا المية اللي حضرنا عنده من عياله، ومحمد للبشر كلهم. نوح لكل جماعة، كل اللي على الأرض، بس من اللي على الأرض عدهم، أنت تلاقيهم تقدر تعدهم، ذرية نوح، آدم، والذين بصروا مع نوح بعد النجاة وهلاك الكافرين عدد عياله، ما معهم أحد أجنبي أبدا، لأن الله يقول وجعلنا ذريتهم الباقين، ما فيها العيال، عيال نوح. ودعا، ولذلك نحذر أشد التحذير من أن تعظم أحدا من خلق الله فوق حقه. من عظم غنيا لغناه فقد أضاع ثلثي دينه. والمؤمن ينبغي أن يكون عزيزا على الكافرين، ذليلا للمؤمنين. لا يتعالى على مؤمن أبدا، لا بلون ولا بجنس ولا بوظيفة ولا بقبيلة ولا بولد ولا بولد ولا بوطن، ما أبدا. يحمد ربه على العافية ويتمنى ويضرع إلى الله أن يثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله عز وجل يقول: ولقد أرسلنا نوحا. وقلت في أول ما بدأت أتلو هاتين الآيتين إن كلمة إن الآيتين اشتملت على جمل، مع أن القصة وربنا ذكر قصة سورة توت هذه، وقبلها في الأعراف وفي يونس وفي إبراهيم وفي أنبياء في الأنبياء